للقاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة روية السيد المقيمة بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم الفني، بتقول فيها: أنا يا حضرات عايشة في فزورة من فوازير رمضان، مع إن رمضان لسه فاضل عليه شهرين، لكن هعمل إيه؟ اللي حصل يا حضرات شيء يحير وملوش عندي تفسير. ابني في تاني إعدادي في مدرسة هنا في منوف راح يستلم رقم الجلوس بتاعه، رفضوا يسلموا رقم الجلوس وقالوا له ادفع المصاريف الأول، مع إني أقسم بالله دفعاله المصاريف بنفسي. خلاص يا ستي تاهت والإناه، هاتلنا حضرتك الإيصال الإلكتروني اللي انت دفعت بيه المصاريف. الإيصال الإلكتروني أجيبه منين ده يا سعادة البيه إذا كنت أنا دفعت المصاريف قبل الإلكتروني ده ما يتطبق؟ طيب أنا قدامي دلوقتي على الكمبيوتر مفيش ما يؤكد كلام حضرتك، يعني الكمبيوتر بيقول إن حضرتك ما دفعتيش المصاريف بتاعة المدرسة بتاعة المحروس ابنك، مطلوب مني بقى أكدب الكمبيوتر وصدق حضرتك؟ والله يا فندم أقسم بالله دفعها، ومش ذنبي إذا كنت حضرتك ما سجلتهاش على الكمبيوتر، ده مش ذنبي. لا لا لا لا من فضلك، هذا يعتبر تشكيك في ذمتي، وانا ذمتي انضف من الصيني قبل غسيله، قصدي بعد غسيله، وانا مش ممكن هاخد من حضرتك فلوس المصاريف وما سجلهاش على الكمبيوتر، لان ده يا هانم ملوش غير معنى واحد، ان انا اخدت الفلوس حطيتها في جيبي وادي جيوبي اهي اهي يا مدام، فتشي فتشيني فتشي. يا سعاده البيل عفو، ما حدش قال كده، حضرتك يعني ممكن تكون سجلتها في الدفتر ونسيت تسجلها في الكمبيوتر، ما هو وارد ان الانسان ينسى، ما احنا بشر يا سعاده البيه، وضغط الشغل على حضرتك مش قليل، كان الله في عون حضرتك، يعني دور بس كده سعاده البيه، دور الله لا يسيئك. والله كلام منطقي ويحتاج الى مراجعه وفحص، مفيش مشكله يا مدام، ان شاء الله انا هراجع الدفتر واقارن بينه وبين بيانات الكمبيوتر، ان شاء الله خير ان شاء الله خير، ما تقلقيش حضرتك، بس تسيبيني يومين ثلاثه كده وترجعي لي اكون رجعت الدفاتر وجهزت لك الخبر اليقين. وليه يومين ثلاثه يا سعاده البيه؟ ما هو الدفتر قدامك اهو، وممكن تراجع وانا واقفه وتريح بالي، ربنا يريح بالك. يا ستي ما ينفعش، انا مش ماكنه، انا بني ادم برضه ليا طاقه، صدقي بايه انا لسه لغايه دلوقتي ما فطرت، بعت ابراهيم يجيب لي علبه فول بقاله ساعه لغايه دلوقتي ما جاش، وبصراحه بقى انا خايف يكون الواد ده جرى له حاجه، ساعتها هفطر ايه انا بقى؟ وسبت حضرته يا حضرات ومشيت، ورجعت له بعد 3 ايام زي ما قال. شوفي يا مدام، انا رجعت الدفاتر ما لقيتش اي حاجه تثبت انك دفعتي المصاريف، فيبقى مدام تدفعي وما تعطلينيش. طب بالذمة ده كلام يدخل العقل يا حضرات؟ يعني ادفع المصاريف مرتين عشان غلطة موظف ناسى يسجل اللي دفعته على الكمبيوتر؟ عندكم حل الحكاية دي ولا ملهاش حل؟ وسلم أمري لله. أحمد كريم، رضا سليمان.